فقه العبادات. فقه العبادات من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن صيام التطوع، وتكلمنا عن بعض أنواع صيام التطوع، ونستكمل الحديث عن بقيتها. فأقول وبالله التوفيق، من أنواع صيام التطوع صيام 3 أيام من كل شهر، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم 3 أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. والأفضل أن تكون هذه 3 والأفضل أن تكون هذه 3 أيام في أيام البيض، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال صاحب الإفصاح: اتفقوا على أن صيام أيام البيض التي جاء فيها الحديث هي 13 و14 و15، وسميت بذلك لبيضاض لياليها بنور القمر، فالوصف لليالي، فيكون التقدير إذن أيام الليالي البيض. وقيل في الحكمة من مشروعية صيامها أن دم الإنسان في منتصف الشهر يصبح أكثر فورانا، وتهيج فيه فضلات البدن، والصوم يذهب فضلات البدن ويخفف من ضغط الدم، والله تعالى أعلم. ومن أنواع صيام التطوع صيام يومي 2 والخميس، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم 2 والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن. وصيام يوم 2 آكد من صيام يوم 5، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم 2، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. أما صيام يومي 3 والأربعاء فليس بسنة على التعيين، لكن يبقى أنه سنة مطلقة، فإنه يسن للمسلم الإكثار من صيام التطوع، لكن لا نقول يسن صيام يوم 3 أو يوم 4 على التعيين كما يقال في صيام يومي 2 والخميس، ولا يقال إنه يكره، وإنما يقال إن صيامهما سنة مطلقة. وأما يوم الجمعة فيكره إفراده بالصوم في قول جمهور أهل العلم، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي الصحيحين عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال بعض العلماء: يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم، وقد نقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم، وقال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة. وقد اختلف في الحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأقرب ما قيل في ذلك أنه يوم عيد، والعيد لا يصام، وقد رجحه ابن القيم رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما ذكر أقوالا في المسألة قال: وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أن يوم الجمعة يوم عيد، والعيد لا يصام. وقد ورد فيه حديثان صريحان، أحدهما رواه الحاكم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه، وفيه: من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وقد أورد ابن القيم رحمه الله إشكالا على هذا القول، فقال: إن قيل يوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا مع ما بعده، ثم أجاب عن هذا الإشكال فقال: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهة النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم الجمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. ويفهم من كلام ابن القيم السابق أن الممنوع هو تعمد إفراد تخصيص يوم الجمعة بالصيام، أما إذا لم يتعمد فإنه لا يدخل في النهي، فإذا وافق يوم عرفة شرع صومه، ولا يلزم أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. وهكذا لو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صومه الجمعة فلا يدخل في النهي. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما ووقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت، فصام الجمعة مفردا، فقال: هذا لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من الاستثناء، يعني قوله إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، جواز صيام يوم الجمعة لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها. ولكن لو كان الإنسان موظفا وأراد أن يصوم 3 أيام من الشهر مثلا، أو أن يصوم 6 من شوال، ولم يتيسر له الصيام إلا في يوم الجمعة لكونه هو يوم الإجازة بالنسبة له، فهل يجوز له في هذه الحال، هل يجوز له إفراد الجمعة بالصيام؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، لأنه لم يخصه لكونه يوم جمعة، وإنما لكونه هو يوم الإجازة بالنسبة له. قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: أكنت صمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك، لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. وهكذا لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده، وذلك لأنه يوم فراغه. وهكذا لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، فنهى عن التخصيص، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.